إلا في الظهر فإنه يبرد بها في حال شدة الحر، وإلا العشاء فإنه يجوز تأخيرها إذا لم يحصل هناك إضرار في الناس الذين ينتظرونها، الذين ينتظرون الصلاة. قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم كتاب المواقيت في صحيح البخاري، وهي قوله رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولفظ الترجمة هو على نحو لفظ الحديث، إلا أن فيه تقديم وتأخير في لفظ الصلاة، لأن الترجمة: من أدرك ركعة من الصلاة. من الصلاة ركعة، ترجمة: من أدرك من الصلاة ركعة، تقديم من الصلاة على الركعة. ولفظ الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة، تأخير من الصلاة على الركعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري رحمه الله أنه إذا أتى بترجمة أو أتى بالحديث أو لفظ الحديث في ترجمة فإنه يكون مطابق للفظ الحديث، وإذا أتى به مغايرا فإنه يوجد في بعض طرق الحديث ما يطابق هذه الترجمة، يعني أنه وإن كان هناك تغاير بين الترجمة والحديث إلا أنه قد جاء في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة، وهو تقديم من الصلاة على الركعة. تقديم من الصلاة على الركعة، يعني في البخاري رحمه الله يشير بالترجمة إلى لفظ رواية أخرى غير اللفظ الذي أورده بعد هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة، وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على الأحاديث وعلى اختلاف ألفاظها، فهو يأتي بالترجمة مشيرا بها إلى لفظ غير اللفظ الذي أورده. ومعنى الحديث يحتمل معنيين: إما أن يكون المقصود من ذلك إدراك الوقت، وأن من أدرك ركعة، من أدرك من الوقت مقدار ركعة فإنه قد أدرك الوقت وأدرك تأدية الصلاة أداء لا قضاء، ويكون هذا مثل الحديث الذي قبله، وأن من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، يكون هذا من جنسه إلا أنه أعم، وأن أوقات الصلوات كلها، أوقات الصلوات كلها يدرك الإنسان الوقت بإدراك ركعة أو مقدار إدراك ركعة، فإذا أدرك ركعة من وقت الصلاة يضيف إليها بقية ركعات صلاته ويكون بذلك أدرك الوقت. هذا هو أحد المعنيين. وقيل إن المراد بذلك أن صلاة الجماعة من أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ما يعتد به من الصلاة، فإذا قام يقضي يكون قد أدرك ركعة ويقضي ما سبق به. ومفهوم هذا أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون أدرك الصلاة، والمقصود بذلك لم يدرك شيئا يعتد به من الصلاة. أما إدراك فضل الجماعة فإنه يدرك بكون الإمام لم يسلم. إذا جاء الإمام الإنسان بصلاة الجماعة يدخل مع الإمام على أي حالة كان، وهو يدرك فضل الجماعة ما دام أن الإمام لم يسلم، ولكنه يكون مدركا بشيء يعتد به من الصلاة إذا أدرك ركعة، هي أقل شيء يعتد به. وذلك أنه إذا أدرك ركعة إذا قام يقضي والصلاة ثنائية يكون بقي عليه ركعة، وإذا كان خلافية بقي عليه ركعتان، وإذا صار ركوع رباعية بقي عليه ثلاث. لكن لو جاء بعد الركوع في السجود أو في التشهد فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويصلي الصلاة كلها، يصلي الصلاة كلها، بمعنى أنه ما أدرك شيئا من الصلاة يعتد به، وإن أدرك شيئا من الصلاة يدرك به فضل الجماعة كإدراكه ساجدا في الركعة الأخيرة، أو إدراكه جالسا في التشهد الأول في التشهد الأخير، فإنه أدرك فضل الجماعة. ولكنه ما أدرك شيئا يعتد به، بمعنى أنه إذا قام يقضي يكون أدرك شيئا وبقي على شيء، بل بقيت عليه الصلاة كلها، ولكنه أدرك فضل الجماعة بإدراك الإمام لم يسلم. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. هذه الأحاديث تتعلق بأوقات النهي عن الصلاة، أي عن النوافل، وذلك أنه بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر يمتنع عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تطلع وترتفع. وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. هذه الأحاديث تدل على منع الصلوات التي هي النوافل في هذه الأوقات، فلا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث إضافة وقت آخر وهو عند قيامها حتى تزول، وذلك في وسط الظهيرة وفي وقت الظهيرة عند زوالها. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من ذلك أمور، منها قضاء الفوائد. الإنسان إذا كان عليه فوائد هو يصليها في هذه الأوقات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو يصليها إذا ذكرها في أي وقت ولو كان في أوقات النهي. وكذلك إعادة الصلاة جماعة، إذا كان الإنسان صلى ووجد جماعة تصلي له أن يدخل معهم متنفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مسجد الخيف في منى، ولما صلى وإذا برجلين جلسا ناحية فدعا بهما فأتيا ترعد فرائصهما فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ وكان هذا في صلاة الفجر. قال: إنا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه فكلكما نافلة. هذا يدل على أن إعادة الصلاة إذا كان هناك جماعة وأعاد الإنسان معهم الصلاة وقد كان صلى الفرض فإنه يجوز له أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها، مثل هذه الصلاة التي هي وجود أناس يصلون جماعة فيأتي ويصلي معهم متنفلة. هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني أمور أخرى مستثنات. وإذا فالأصل هو المنع والنهي، ويستثنى من ذلك ما جاءت به السنة أو انعقد الإجماع أو وجد إجماع على فعله في هذه الأوقات المنهية عنها، مثل صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، إن هذا قد أجمع عليه ويكون مستثنى من هذا المنع والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة وعن الملامسة. وهذا الحديث سبق أن مر في سترة المصلي، وفيه النهي عن الاحتباء واشتمال الصماء، وفيه أيضا ما يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه، وهو النهي عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهما وقتان نهي عن الصلاة فيهما، وبيعتان منع منهما وهما الملامسة والمنابذة، ولبستين وهما اشتمال الصماء. وقد مر بنا هذا قريبا إلى بشدة المصلي، وأن اشتمال الصماء لها تفسيران: تفسير عند الفقهاء وتفسير عند اللغويين، وكذلك اشتمال وكذلك الاحتباء، وأن يحتمي في ثوب وأعلاه مكشوف، يعني فرجه مكشوف من جهة الفوق، لأنه لف الثوب على رجليه وعلى ظهره وبقي أعلاه مفتوح، ففرجه يرى إذا لم يوضع عليه شيء يغطيه، فدل على أنه إذا وضع عليه شيء يغطيه زال المحذور، أنه لا مانع من الاحتباء إذا خرج من انكشاف العورة، وذلك بتغطية أعلاه الذي هو إلى جهة السماء. فهذا الحديث يدخل في البيع، كذلك في اللباس،

كان مرة شغل وفد وجاء أنه وفد عبد القيس عن سنة عن راتبة الظهر ولم يتمكن من أدائها إلا بعد العصر، فكان يصليهما كما جاء ذلك عن عائشة، كان في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين، وكان إذا عمل شيئا داوم عليه فكان يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر. لكن جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنها قالت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس باق على عمومه في النهي، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا إنه قد جاء ما يدل على أنه مختص به صلى الله عليه وسلم، وهو الاتيان بركعتين عقب صلاة العصر. قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الصلاة تكون في كل وقت، إلا أن الإنسان لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك أيضا ما جاءت به الأحاديث بعد صلاة العصر حتى الغروب، وبعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث الأخرى عند قيام الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث ما يتعلق وقت الخطبة، أن الإنسان يعني لا يتنفل والإمام يخطب إلا تحية المسجد، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين لهما تحية المسجد، وأما غيرهما فلا يتنفل في هذه الحال. قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما يخفف عنهم. قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوه. أورد فيه هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وفيه أنهما ركعتان بعد الظهر، وأنه شغل عنهما، وأن الذي شغله عنهما هو وفد عبد القيس، وأنه قضاهما وكان يصلي بعد العصر ركعتين، وأثبتت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان يفعل ذلك في بيته، وأنه كان داوم على هذا صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن أم سلمة ما يدل على أن هذا خاص به، حيث سألت فنقضيهما إذا فاتت قال لا، دل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نفس الحديث ولا إذا بعده؟ لا حديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وهذا الحديث مثل التي قبلها كلها تتعلق بالركعتين بعد العصر، وفي بعضها اطلاق سجدتين، وهو من باب اطلاق البعض على الكل، لأن المقصود بذلك ركعتان وليس سجدتان، لهذا تطلق على الركعة أنها سجدة، لأن السجدة جزء من الركعة، ويطلق على الركعة أنها سجدة. قد جاء هذا هنا كما جاء في حديث من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، المقصود بذلك الركعة فليتم صلاته، الذي تقدم في من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قبل غروبها عبر عن ركعة بالسجدة، فإنه يعبر عن ركعة بالسجدة كما في هذه الأحاديث، المقصود بالسجدة الركعة. كل هذه الأحاديث كما عرفنا تتعلق بالركعتين اللتين كان يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قد عرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال باب التكفير بالصلاة في يوم غيم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدث قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا الحديث سبق عن مرة إذا من ترك صلاة العصر، وأورده هنا لأجل التبكير بالصلاة في يوم الغيم، وإنما نص على الغيم بأمرين، أحدهما أنه قد يكون هناك أحد يتنطع فيقول يقول أنه لا يصليها حتى يتحقق دخول الوقت، وأنه لا يبكر بها فيبكر بها إذا غلب على الظن دخول الوقت، أو عرف الوقت بخروج الشمس في بعض أجزاء الغيم، لأنه يمكن في بعض الأحوال أن يعرف الوقت مع وجود الغيم إذا خرجت الشمس في فتحة من فتحات الغيم التي لا غيم فيها، فإنه قد يتبين في بعض الأحيان ذلك. والأمر الثاني هو أن بعض الناس قد يتشاغل ويكون متشاغلا ويتخذ من كون اليوم غائم بأن يقول لا يزال الوقت موجود، فيؤدي به التشاغل إلى أن يخرج الوقت ويكون يصليها بعد وقتها. أرشد في هذا الحديث إلى التبكير بها في حال الغيم، لئلا يؤدي التشاغل والتعلل، لأن الوقت لأن الشمس محتجبة وأن فيه غيم لم يحصل تحقق يفضي به ذلك إلى فرض الوقت، أو كون أحد يتشدد ويقول لا نصلي في أول